صدفة كلمات فهد المساحد. الشوق ما له عمر يبنى وينعاد، الشوق ما له عمر يبنى وينعاد، لف الضلوع نعاد ونغاب رجفة، مع كل فرقة له ورا الجفن ميلاد، وإن ماتت الفرقة لقى الشوق حتفة، وإن ماتت الفرقة لقى الشوق حتفة. جيت أقتل الفرقة من بلاد لبلاد، من لا الطريق يشيلني فوق كتفة، وأنا بعد مليت من كثر مرتات، هالشارع اللي كان لك فيه شرفة، هالشارع اللي كان لك فيه شرفة. تضمى عيوني شوفك وتشبع سهاد، عي الزمن يقطع ضماها برشفات، لا وجهك سقاها ولا ذاقت رقات، ما غير طيفك طيفك اللي أعرفه، ما غير طيفك طيفك اللي أعرفه. كله باقي وعيوني ظلال الصياد، يجفل قبر يرتد للجفن طرفه، مشكلته انه كل ما اشتقت يزداد، حتى ما لا جدران وقتي وسقفه، حتى ما لا جدران وقتي وسقفه. واصبحت اشوفه فاول الغيم لا جات، فقص الشفق لا طاحت الشمس خلفه، فالأرض لا نامت عقب صوت رعات، وفي كل شباك نصحت من هدرفة، في كل شباك نصحت من هدرفة. أتعبت طيفك لوم اللوم ما فات، ويوم الأمل في شوفتك ما تنصفه، نويت أسافر عنك بجروح نجدات، وعمر من أوراق الزمان حان قطفه، وعمر من أوراق الزمان حان قطفه. نويت لكن جابني الشوق من قال، جابك حنينك والزمن سال عطفه، سم اللقى صدفة وسميه ميعاد. أنا انتظرتك وانت مريت صدفة، أنا انتظرتك وانت مريت صدفة. صدى نجد.